هنا كان بشجر ارض السلطانة وهتعادي تخش في ورطة وانا كنت السكينة عالشلتة وتصوت وتقول ضربوني مين بس الغبي الخطار سفر ان حياته عليك سكنت انت المحميه اخترتي اجري لك فيها ولا يفرق مين اللي عليها الموت خبط على باب قلبي ستة البيت زيك ترميها ولقيتي يوم شغل حكيها جنب شجر بيت دم افديها بب عليك وده هم مش ذنبي بب عليك وده هم مش ذنبي هنا كان بشجر ارض السلطه لو هتعادي تخش في ورطه هتاخد كام سكينه عالشلته وتصوت وتقول ضربوني تعمل لي قائد شعب سبارته وعلى جهتك هفضي التورته حمله ارضك يلبس خبطه انا اللي اشكالكوا يزولوني يا ما حبينا ناس واتبعطار يا ريتنا ما فيهم قدار مين بس الغبي اللي خسار فرحنا حياته عليه ولا دولة بحالها الزرزار محناش بنقلل مقدارنا هات واحد من الناس يدار كلها عارفة تمامهم ياس كلها عارفة تمامهم ياس يا ما حبينا ناس واتبعطارنا ويا ريتنا ما فيهم قدارنا مين بس الغبي اللي خسرنا وافتكر ان حياته قلصنا ولا دولة بحالها تزرزرنا ما احناش متقلل مقدارنا هاد واحد من الناس يقدرنا كلها عارفة تمامهم ياسطا كلها عارفة تمامهم ياسطا دورلك على قردة بسونك احسن من ميت بطة بسونك نص النص ولع ببلها واصحابها على سريرك جولك مش عايزك يا زميلي تخون بس الناس تعبين تتلون حط في تنكك شاد الموين ارمي سكاتك حب جنونك ارمي سكاتك حب جنونك شباب خرج جمع المافيا تكميمي ابو النية الصافية فكرت تسعيط بالحافية ليه بقى استحمل الا يجرى انا ما تربتش انا عالمعلش انا تربيتي الضرب على الوش واستحملت ما انت بتنكش اعمل لك فرقة بدك نجرى يبقى استحمل يوم ما هيجي عليك الدور مش عايزك تقلب مستسلم محتاجك سندل وبيور هتموت من قبل ما تتكلم طنط نعمدي ابن قصور هتموت من قبل ما تتكلم طنط نعمدي ابن قصور يلا على النسوان بتريل ومن الحد جايب متعيل اسكت يا خبتها بقى نيل انا مش عايز اسمع ديوت لو شفتك في الوش اشيل دمك على ارض هيتسيل بتاخد بس مش ناسي جميل الغرقانة لمت حوالي اصحاب ياما مش دافعين وبتوع بابا بس لما بتنفع برضو يمكن يوم يجي منهم فايدة او افعلهم تبقى محايدة شلت مرارتي عملت الزايدة بسببهم قوم البرشامة شربني حشيشة تغيبني وعا تقول نفسك تصاحبني وده ماشي كان بيقربني عيون كل اللي انا برعبهم لو محتاج انك تكسب سي مش هطلب التطبيل يا عمي ولا قلنا وقالوا بحر زي عيبك ساذج يشبه عيبهم ايه الدنيا بتموتوا بعض عليا اما احنا ندوس ونتصافى مش بنشيل من بعضنا لو ايه علشان كده ما بناخد وصافى ذوق عافية بنشرب رجولية لينا وضعنا جوه المدورية اما انتم برغت في الدنيا صراصير وفرن مش متشاف صراصير وفرن مش متشاف انا دعيتكم وقت المطرة ولعل ساعة استجابة انكم تسلكوا يا اصحاب سفرة بني ادمين ولا ضعت سابة انا مش عايزك تبقى فشخة وتجي تكبرة وتفشخة مش قايمك يا ابن مدام كخة اصلك نقطة في بحر عصابة اصلك نقطة في بحر عصابة كل الاصحاب ملاش امل لكن انا عندي رجل راجل الامبراطورة دي ده صابوس كان صعب مع جيشك جاي موطي لو كانت بعرك جاي معاك وهيبات ليش وكمال الكاكو متحتي الكاكو ده بيخلص حذرتك وانتم وهواكو في مدافن عيلتك تتسكن لو تنكش كابر يا ابو مؤمن حمد اسماعيل الناس عارفة ان في طنطيتو ده مش ممكن اني نوها عندنا لبديله علشان دايما جنب زميله خالي الجيزة الماضية بسببه بيتهب من سحبة سكاكينه اللي مشرف نفسه جهته اسلام الحانش بواجهته ودشون اما معه تقفل بيروح في الدنيا بصحته ابراهيم يسبح بيخلص وفرم الاقصى متخصص كان بشزار التبدل عليه مفيهاش يابا مخلوق بيملص